رجل متزوج له زوجتان، هل يحق له أن يهجر إحداهما ويجامعها دون الأخرى بلا سبب؟ يرحمك الله، يرحمك الله. يجامع إحداهما دون الأخرى بلا سبب، والزوجتان شابتان تعيشان في بيت واحد في نفس البيت، بحق له يعني ينزل إحداهما ويجامع واحد دون الثاني بدون سبب؟ طبعا كل من الزوجتين بحاجة إلى أن تحصن من قبل الزوج، فإذا أهمل إحداهما سواء كانت القديمة أو الجديدة بدون أن يجامعها، فذلك بلا شك مما يعرضها لشيء من العنت، وربما يتطور الأمر معها فتقع في الفاحشة ويكون هو السبب. ومعنى هذا أنه لا يكون عادلا بينهما. فكما يشترط العدل في المسكن وفي الملبس، فكذلك يجب أن يعطي لكل منهما الحق في قضاء الوتر والشهوة، وإلا فيكون ظالما. والله أعلم. يلا يا أبو ليلى، طولت بالك الليلة مبين عليك. حليت الأستاذ الشيخ. نعم حليت له. أي نعم. طب شو الأخبار؟ الشيخ زيد في عنده هاي صار 55 صحيفة. هذه المقدمة المختصرة. الشيخ هذا شغلة سبحان الله. في كلمة لغوية بيعرفها بس مش عارف.